مشرف في هجره ما ينتهي أطرارهم علموه الصرف مسرف في هجره ما ينتهي أطرارهم علموه الصرف جعلوا ذنبي لديه سهري ليت بدري إذ ضرب الذنب قالوا ذنبي لديه سهري ليت بدري كلما أتت وعطفته رقة فانعطف غصن بان كلما I'm